بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فخف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الكلام. مؤلف بمشي ويا تستيبك. باب الكلام ديارة لغوي إعرابة، وباب مضافة بولاء الكلام، الكلام مضاف إليه. مضاف إليهش للغي عربية مجرورة دائما، والمضاف إليه مجرور دائما. بلام مضاف واتبهر شيكم لسريك حالتنا منيتو، بلكو حكمكي أقوريت بهوي قوراني عوامله. مثلا علي جاء غلام زيد، جاء فعل ماضية، غلام فاعل كيتي، مضاف بولاي زيد، زيد مضاف إليه. أقر سيدي كلمة غلام كين ليريا تشنك عاملك جاء وفعل فاعلي ولي غلام. بلام فارشيدو هم كزيد مضاف إليه علي زيد عاملك قورا. علي رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد. كانت زيد لها حالتك يا مجرورة بولا بروي مضاف إليه، مجرورة ببردوامي نوننت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذفك طور سينا والثاني يجرور. وكو ابن مالك فهمه رحمه الله. دوهم وعت مضاف إليه مجرورة ببردوامي. كانت باب مضافة الكلام مضاف إليه ومجرورة علامة جركي كسره. باب أصلك أي شيء بوا، أصلي وشي باب بوابون بوا، بوابون كعت أصلي وألف شيء بوا واو بوا. بتشي أزانين لبروي أم كلمة كتصغيري أكيتوا علي بويب، كجمعي أكيتوا علي أبواب. للزبان العربية قاعدين نحوي أوها التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها. هل وشيك بيستد بزاني أصلك أي شيء يعني ورا تصغيري بكروا يعني جمعي بكروا. وكو أهل إشارة ما في ذات دوينة أهل بچيا زانين آل أصلا كي أهلا لبروي كتصغيري كي تولي أهي، كجمعي كي تولي أهلونا. كاتل علومي عربية أقر ويستد وشيك بزاني أصلا كي چيا نتزاني بزانا يعني تصغيري بكروا يعني جمعي بكوا لو كاتابو الدركوين كأصلي أو شيء شيبو. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. إن الكلام لرى إني هناك إن أصل أويا لبلاغا لكاتكاتو أداتي تأكيديني كبران برهماني هبي لقصك. أم كتابش بو مبتدئ نشتاو مبتدئيش إنكارينا كهرشون أو علمي في بلي لبروي نايزانت كسيقنيكا كتابي كتري خندويتو بيه مناقشة بكا بو يزانيانا فرمون واجوان بوغلي حد الكلام بو چون كبرانبر خالي والذهن مشكي هش تكيتيانية تا تأكيد كيتاو بو. إن الكلام، الكلام واتام الفلام بو حقيقة وتحقيقة كلام. فرمي عندنا واتام عاشر النحويين للاي ايمي نحوي كان كلام تشيا فلتستمع جو بقرا أمي لفظ خبري إنه الكلام اسمي كيدي وعطى إن الكلام لفظ مركب مفيد قد وضع. أبي أم شوار قيدي بي أو بيو أم شوار ملجيتي أبي سرتا ناظم رحمه الله دسي كرب باسكدني كلام بدأ به الناظم لأنه هو المقصود بالذات، ولأنه يقع به التخاطب بين الناس، وبعض النحاة يبدأ بحد الكلمة. مؤلف لرياضة سيكر بباس كدني كلام شنك إنسان كان كقفتوغو وكان لنواني يكتريا بكلام قفتوغو وكان لقل يكتريا هرشن هندق لنحوية كان بكلمة دس بيكان هر يكجيان هو كاركي هي أو يكدسك بكلام لبروي إنسان كبير لبقلب رعب راق سبك بكلام قصاك كبكلمة دس بيكان واني كبكلمة دس بيكان لبر أوايا كلام لشي بيكاتو لكلمة بيكاتو تو بكلمة بناسي أو كاتا كلام ناسي كلام واتقصى يرى مشي لزبان عربية مثلثة أو تي كلام كلام كلام أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام واسم الحجاء والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب حديث إنسان واتا كلامك جرح واتا برين لا جستان لهرشنيكا برين بيوتيشي بيوتي كلام أرضك الرغبة بيوتي كلام يعني وشك بيت آبت يعني بيت كاتل يرى كلمة كلام مثلثة كلام كلام كلام أماش قوري لغة عربية تيادرة كيوكا أمو شيء بس بقوريني ضميك بوفتحة ياخد بو كسرة معنى فيها قوريت إن الكلام عندنا كاتبو يوتي عندنا تقيدي كرت لبروي كلام تمام يختلف باختلاف الفنون هر أو كلام للغة عربية معناك هي لزاروي زناني نحوينا معناك تري هي للغة عربية كلام وتاء القول وما كان مكتفيا بنفسه كالخط والإشارة وما يفهم من حال شيء خط نوسين إشارة كردن من بانكي تو كم على ما وصلت طلحة تو سر أوليك يعني بالي بيتر علم مثلا من برايتر علم علم دويني شوي بو دوام إشارتك أو هاكا على نخ تيجي كم كم بس تيجي على نخ يعني بوما نوسين نخير من تيجشتم يا منا تيجشتم كاتا أمل اللغة هرش تيجك استفادة بجينة ببرامبر أو بيوت كلام بلام لزاراوي زناني نحوينا ولم زان استياك علمي نحو كلام أوي كشوارش تيابي شوار مرجي تيابي بوي فرمي فلتستمع جيوب قرا كلمة فلتستمع كلامه أو بيوت حكم دار بمثال هنا أنا ومثالك هنا فلتستمع ما قصكيت يلا جيوب قرا كلمة جيوب قرا كلام لبروي بيكاتو لفعلك شيك فاعلك فاعله وضمير مستتر تقديره أنت تو جيوب قرا كاتو أخوي وأخوي كلام إن الكلام عندنا فلتستمع كاتو كلام للاي إيمي نحويين لزاراوي لإصطلاحي زانايانا كلمة إصطلاح زور جار لهم علم كابكاريا مشيبوي بناسين مادي إصطلاح أصلكي إص اصطلاح هو طيكة تيب ودوائي تيكة كرا وبطي بوتا اصطلاح للغة اصطلاح وتاء الاتفاق او تي اصطلح زيد وعمر اذا اتفقا او تي زيد وعمر اصطلاح يعني كل وقتا تي وتاء اتفاق يعني كل وقتا ريكوتا اي اصطلاح لاصطلاح معنى ايشيا كلمة اصطلاح لزاروي زنانا معنى ايشيا بريتي لاتفاق طائفة مخصوصة على امر مخصوص بينهم متى أطلق وانصرف إليه بريتيا لكوبونوي دستيق لزانايان ريكوتنيان لسر شتيق كهركاتي أو شيان بكار هنا أو كلمان بكار هنا أو شتيان بكار هنا يكسر تي بقي ميشك بشي بولاي أوا كوتي الفاعل مرفوع نما حكميكي نحوية زاناني نحوياتون لسر أو حكم كوبونة وكأزان فاعل شيا مرفوع كوترا فاعل يكسرتون ميشك بشي بولاي أوي كشيا كمرفوع مفعول به منصوبة مضاف إليه مجرورة ببردوان إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ كاتوت ما لفظ خبر بوشي بو إن قيد كم أوي كواب لفظ بين لفظ لزباء للغة واتا الرمي علي مثلا لفظت الشيء من فمي إذا طرحته علي أوشتم لدم لفظ بيك واتا فريم دا كواتا للغة لفظ واتا شي واتا فريدان رمي كاتا يكم مرجي كلام ويك لفظ به كاتا ما دم قيدي لفظي قرشي درشو عن كل احترازا بقيد اللفظ عن كل ما حصل به التفاهم وليس بلفظ هشتك فهمي ليه بكري بلام لفظنا ببيوت كلام لنحوه نخير شنك يكم مرجي ويك وابي لفظ به لفظ مركب مركب بريتيا لضمك معناك بريتيا لضم كلمة إلى أخرى بريتيا ل دا نبالي وشيك بدأ يتبال وشيك يتر أو بيوتيشي بيوتيك كلام قم هستا بيوتي كلا وچن كبريتي لفعلك فاعل فاعلك تيا مستتيرة با أنت. لفظ مركب مفيد مفيد بم لفظة كفرمي لفظ أبي كلام أبي لفظ بي مركب بي مفيد بي بم قيدة شي شيها تكايا واحترز عن كل لفظ مركب لا يفيد كلامك من لبرد السائح لفظة مركبة جمليك بعض إنك كلام جمليك من لبرد السائح لفظة بدم يضي مركبي جا لدوش اشبيكاتو ياخذ زياتر بلا مفيد نية سودي لي وراجلي فيه وتي كلام نخير إن قام زيد أجر زيد هلصا شي بين إذا جاء الشيخ أجر شيخات شي بين كاتا أما سيرة كي لفظي جا مركبي جا بلا ما دم مفيد نية بينا وتي كلام كاتا قيدي سهم أوي كوابي مفيد بي قد وضع وهروها أبدان أو شيء أو كلام عرب داين أبد كواتا كلامي أعجم وكوكور فارس ترك مثلا إنجليز أنا فينا وفي كلام لا علمي نحوابو لبري عرب ديننا كواتا بعربيش داين أبدو معنى ياك كواتا بكردي كلام للا إيمي نحويين قوي بقرا أويا كلا دم درشت مركب بيت سودي ليور بجيريت كابراي جوجر مخاطب برامبر شاورواني وشيكي تلنبي كتوبيلي وهروها عربيش دايناميك أقسامه التي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى أقسامه أمها أقريتو بوتي يعود إلى الكلام وهذا أقسام الكلام أقسام كلام أو كوا كلامي اللي فيك دي تشيا اسم فعل وهروها حرفك كمعنى يبي ليرا بسياري جيتكايو اسم فعل حرف بارشي كلام يعني بارشي كلمة بارشي كام يعني هل الاسم والفعل والحرف أقسام الكلام أو الكلمة اسم فعل حرف أقسام كلام يعني أقسام كلمة نقول هي أقسام الكلمة علين اسم فعل حرف أقسام كلمة نك أقسام كلام أي بو مؤلف فرمي أقسامه لير علين أقسام لبين أقسام كمضافة ها كمضافة إليه أبي محذوفة كبه بلين أقسام أجزاء الكلام واتبهر شكاني كلام بريتيل اسم فعل حرف نك كلام دابش ببلا اسم فعل حرف كلمة دابش ببلا اسم فعل حرف كاتا اسم فعل حرف دابش بوي چيا دابش بوي كلمة نك كلام اي چون علي كلامك اي مؤلف چون تفسيركين علين ما بس تبي اجزاء كلامة علي جزء كاني كلام پارچا كاني كلام بريتيا لمسيانة نك كلام امسيانة بي كلمة اوسيانة تيقاش نبراكا كاتا أقسامه التي عليه يبنى أقسامي كلام عليها لا هندي نصحة أقسامه التي عليها يبنى لا هندي نصحة أقسامه الذي عليه يبنى كبلي التي أبي بلي عليها كبلي الذي أبي بلي عليه كاتا أقسامه الذي أو أقسامه التي عليها يبنى أقسام كلام أو يتألف منها الكلام من مجموعها لا من جميعها لمجموع أمس يدانا بيجي نقل جميع أمس يدانا شون تيبقين المنطقة ليلي ما بس دوي أولية كلام بينا وتري كلام إلا باسم فعل حرفي تيابي جاريوا هي كلام هر اسم اسمه ياخد اسم فعله ما بس دي أولية علي مرجنية كلام هرسك يعني تياكو بيت اسمي جو فعلي جو حرفي شبه او كاتب يبود ذي كلام نا بلام علين كلام لم سيدانا فيك يا نالين ابي كلام ام سيداني تيابي فرقه نمونة علين نيش كأي كي شرطة دزنش تتبه بس شرطة اركات دزنش تقول نيش كي نا دزنش تقول نيش ناك ايه قشتي كاتا امش بهمان شو تقريبا بوي كتاب قر اسم كاتا أجزاء كلام اسم وهروها فعلة وباشان حرف حرفك كمعنى دار به ليري كم جاء فرمي اسم ويتعلق به خمسة مباحث. قالين اسم كينشت حيواندي باسم واي يكم معنى كيل لغة. اسم لزبان عربية ما دل على مسمى أو دلالة بك على سرنا ولين راوك. اصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وشيك كدلالة بك على سر معنايك لنفس خويا يقناك وتبيع لقليك لسي زمانك. مثلا كالشخص يقناي محمد أمرو محمد نيو ديني أحمد وبيو سبيني بيت محمود هر محمد هاقي بسر زمان الرابر دو يستودا هاتونية كاتم لروي معناه لروي اشتقاقه اسم لكي ورقيداوه خلافه لنواني مدرسي بصي وكوفية دائما زور بيكات خلافه لنواني أنا بصري كان الله لما دي سمو ورقيداوه تعلو برزي يرتفاع بو لبروي الله برزه وبو بسر فعل وحرفة شرف من تريكا اسم براستريك على فعل وحرف بو لبروي كلام بتنها لإسم بيكي وكو زيدون قائم هردو كان اسمه كلام يجي ليكا كاتوه والله كلام لفعل وفعل بيقناه لحرف وحرف بيقناه لحرف وفعل بيقناه لحرف واسم بيقناه بس لإسم واسم بيجي لقل اسم فعلا بويا لين اسم براستريك بويا مؤلف إيش اسمي فيش خير بس فعل وحرفة بلام كوفيا كان لين لشي ورقيداوة فرمون للسيمة ورقيداوة من السيمة تي السيمة بو السيمة يعني شي يعني علامة ويعني نشانة بو لين شمك نشانة اسم نشانة لسنا لين راوكا علامته أو ناوي محمد دان راو بو أمدى مشاو ديكوري كأيبي على كل إلا هر كامل كامل قرابة لما دي سمو بيه سيمة بيت مشكلة مانية أقسامه أقسامي اسم دابا شبه بس دابا جبون يان ظاهرة يان ضميرة يان مبهمة علامتك لموضوع مؤلف فاسكا استابا سيناكين حكمك معربة والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدري ابن مالك فرمي والاسم منه معرب سلتا فرمي معرب دعي فرمي ومبني كانت أصل لإسمها تشيه معربونا حكمك تشيه إعرابة أويك مبني بو دياره وكارك وفعل دعي اسم فعلي باسك تشنك كلام لإسم اسم بيجي لقل اسم فعلا كانت فعل لحرف راستيك بوشي فعلي بيشغل بس حرف فعلش يتعلق به خمسة مباحث يكم معناي للغتها فعل للغتها وتحدث وترداو اصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وشيك دلالتك لسر واتايك لنفس خويا كأواتايا يك وتولى قل يك لسي زمانك كالين سي زمانك مثلا بيتشي وشيا رابردو إيستا داهاتو مثلا ضرب دلالتك علي ليدا دلالة سر زماني رابردوك مضى وما مضى مما مضى فقد مضى كأن شيئا لم يكن إذا انقضى كواتا وماضي مضارع دلال لسر يستال داهات وكا أمر دلال لسر داهات وكا يضرب يستال أداة تزكيت الأداة يضرب وتلب اشتقاقه فعل التي والقيلة ومن المصدر عند البصريين وعند الكوفيين العكس دائم خلاف يعني بصري كان لين لمصدر والقيلة كوفيا كان لين لفعل والقيلة لا اسم لفعل والقلاوة لقشتن شنك بصري كان بيان وفعل لمصدر والقلاوة كيف كان الله النخير مصدر لفعل والقلاوة فعل أصلا هو الرأي معه بويا إمامي حريري لمنظومة فرمي والمصدر أصل وأي أصلي فرمي مصدر أصلا شأصلك ومنه يا صاح اشتقاق الفعلي يا صاحي واتا يا صاحبي ومنه واتو من المصدر اشتقاق الفعل فعل التي والقلاولة مصدر والقلاوة كاتام لغي لغة وطمان معناك يعني حدث لزاروي زناني نحوينا أو أبو كباس ماكر مشتقة التي وطمان لمصدر لا يبصي كان لا يكون فيها كان بعكسها أقسام فعل سيبشة يا ماضية فعل يا مضارعة يا أمر طبعا ولا يبصي كان كفيا كان فعل دوانا يا ماضية مضارعة لن أمر بشكل مضارع هريا كجيان دليل خويه حكم فعل يارا مبنية وما جاء منه معرب فهو على خلاف الأصل أصل أوية فعل شيا مبنية وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروع لمن فتي ابن مالك فل باشان فرمي ثم حرف اگر سرنجي بيتكبان فرمي اسم وفعل بواو عطف فعل كده وسر اسم بلام كهات السر حرف فرمي ثم ديار حروف عطف عشر دا حرفان هي دو اي ناظيم خوي باسيكا بلام ابن آجهوم صاحبي متنك أم ثمينينا على اسم وفعل وحرف جاء لمعنى بلا أن فرمي ثم أم ثم إلى زيادات ناظيمة على سر متن آجرومية بو أيوه تنبيه باب طالب علم كحرف مرتبة الأخوار مرتبة اسم فعل وي تيقش تنبيه كان ثم عطف كدنا بس ثم بو إمهالي تيا مولداني تيا حرف ومعنى شنك حرف دونه مبنى ومعنى حرفان هي معنى دا حرفي بمعنى معنى يكو حروفي هجائي طبعا حرفيش يتعلق به لسان خمسة مباحث كيمكن شد بيوندي بحرف ويك على الحرف يا كم حرف للغة واتا الطرف واتا قراغ فايفر ورقال القرآن فرمي من الناس من يعبد الله على حرف واتا على طرف من الدين كسان يكن بيكش يواز دين داري يكن هيواز عن الدين داري بس بريتيا لشي مثلا بريتيا لصلاوات هيواز عن التنها بريتيا لن يشكر هيواز عن التنها بريتيا مثلا لبدع وخرافة هي مثلا وازان الدين بريتيا تنها ل ردانا هي وازان الدين مثلا بريتيا حد يكون مثلا كومالا كسان يكون بشوازي لأو بيوتي قناخ دين شاملة أخلاق معاملات عقيدة مثلا كاتوي بش يكشي واز دين داريك أوانا مذموما للشرع حرف معناك كاتل لغة واتاء الطرف اصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها أو شيء كدلالة كالسر معناه لغير خويا اشتقاقه حرف لشي وكيداوة فمن التحرف وهو التطرف لما عدي التحرف وكيداوة كم معنى التطرف لوقوعه طرفا من الكلام بوتشن كأكويتا كوتاي وشو يعني لقراغي وشوية تولي مثلا صليت في المسجد سيك لقراغي لكوتاي صليت لسرتي المسجد تيقسم لقراغه اقسام حرف ديار السيداني سيجورا ويش مختص بالاسم ومختص بالفعل ومشترك بينهما حرف يان تايبته باسم ويان تايبته بفعل ويان مشترك لبين هدك انا وكو هل هل تشت السر ايش مجيو في السر فعل ان شاء الله هل زيد قام هل قام زيد مختص باسم وكو حروف جر والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم أداة جازمة اشتعبة بفعله وكو ابن مالك رحمه الله فرمي علامتكي لمدوى ديت والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة نشانينية نبوني نشانة نشانة والحكم كي مبنية وكو ابن مالك للفيها فرمي وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن حروفا هم وكي مبنية فرمي فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فقف ما قفوا فالاسم أنفى أبيوت فاء فصيحة فاء فصيحة أو فائك لجواب شرطك مقدرة وقوي مؤلف بي بي مان بلي إذا أردت تمييز ومعرفة كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة أجر أتوي تمييز بكي بزاني هل يكي لمسي نوعك اسم فعل حرفة اسم شون جاكيت ولا فعل حرف فعل شون جاكيت ولا اسم حرف حرف شون جاكيت فالاسم اسم أمي بالخفض وتيعرف الاسم بهذا اللقب عند الكوفيين ولقبه عند البصريين الجر كاتسيرك لعبارات ولإصطلاحات جفرق يعني اسم أناسيت وبخفض طبعا أو كسيك هي كوفي كان بيلن خفض بصري كان بيلن جر مشكلة يعني هرتش كامي كان بلي مشكلة فالاسم بالخفض كات اسم ناسيت وبوي وشي كتبيني لجبان عربية مجرور فاعلم أنه اسم بزانا أو كلمة أو شيء شيء اسم فرمي فالاسم أم أليسر الاسم الفلام عهدي ذكرية شون كالبيا شووتي شي فرموي اسم وفعل ثم حرف معنى لبيا شو باس اسمي كركات أم ألا إشارة بو اسمي بيشو فرمي أو اسمي كالبيا شو باس مان كر أمايا كأناسية وبويك وبالخفض مجرور به شنك الفلامي عهدي خوتان زان سيبشا ذهنية ذكرية حضورية شوني جي هاكيتوا لكتابي ترى إن شاء الله باسيكين شنك كتاب أبو مبتدئ الزور لو ناسية تبقى مثال بو هرسي كان بكورتي الفلامي ذكري اويا وشيك لبيش هو باس كراوا وشي دوهم بنكيري باسكي وشي يكم بنكيري باس كراوا وشي دوهم بمعرفي باسكي وعتا الفلامي بسراوي او الفلامي اشارته بو شي بيشو مثلا اخوي بيرول قال القران افرم في زجاجه الزجاجه او الفلامي اشارته بو زجاجه بيشو ارسلنا الى فرعون الرسولا فعصى فرعون الرسولا ام رسولا كامل الرسولي بيشو كباس باك للقران كاتا فل اسم كام اسم او اسمي بيشو كوتمان اسم وفعل ثم حرف معنى او بيوتي الفلامي عهدي ذكري چونك وشكل بيشو باس كرا والذكري وات باس كرا ذهني لمش كاه اخوي بيرول قال القران افرم اذ هما في الغار او دوانا لاشكو تكاون يكسر مش كده جيبوا لاي بيامبر يفاصل اصلا لقال امامي ابو بكر رضي الله عنه الفلامي حضوري شي اخوي بيرول قال افرم اليوم اكملت لكم دينكم اليوم بيوتي حضوري فالاسم بالخفض كات اسم ناسيته بو كوا مجرور بيت وبالتنوين واسم ناسيته بو هر وشي كتبيني منون بو تنويني بيو بو واسمه تنوين شخصامه كيد داني تشوار ينتايبتي اسمه اقسام تنوينهم عشر عليك بها فان تقسيمها من خير ما حرز مكن وعوض وقابل والمنكر زد رنم او احكي الطريق غال وما همز أو كوا تايبتي اسمه تنوين تمكينة تنوين عوضة تنوين مقابلة تنوين تنكيرة أم شواريان تايبتي اسمه تنوين بريتيلة شي بريتيلة شكلتان على الحرف الأخير محمد محمد زيد زيد عمر عمر مثلا أو بيوتي تنوين أو تسير كي دو فتحيان دو كسيان دو ضمية أو التنوين تنوين التمكين تنوين محمد بيوت تنوين التمكين بو بيوت تنوين التمكين لبري ام اسم منصرفة شون كاسم خدان زانية منصرفة يا غير منصرفة يعني جاري وهي مثلا هر معربني يا مبنية تيجاش نبراك ام كاتك معرب ويا منصرفة يا غير منصرفة منصرف بو بيوت متمكن امكن واتا خالصية لاسمه اقر غير منصرف بو بيوت متمكن بينا وتي متمكن امكن تيجش بلا كلام كاتا تنوين التمكين تايبتي اسمه وعوض تنوين عوضك حينئذ أو تنوين عوض لبري وشيك حينئذ كان كذا أما تحذف كل والله حينئذ تنوينك في ولا جاتي أو تنوين مقابلة تنوين مسلمات مؤمنات قانتات تائبات جمع مؤنث أم تنوين في وجه تنوين مقابلة بو جماعة مؤنثات ألين مادم بيوان وأنوني كيان دريت المفرد كجمع كيتو مسلمة كيبا مسلمون مسلمة تيش ككذا بجمع بيت تنوين كيبيت لبري أنوني كيا وتعالى بجمع ذكري سار لا نحفات يجلس ملاكم كرات ما في يعني هذا جمع كذا وجه تنوين التنكير أويك تنوين سر صهين مثلا مهين أم تنوينه كبيوتة تنوين تنكير اتر باقي تنوين كان اتركوا تنوين ترنم وتنوين غالي وانا تايبتي اسمين اشنا سر فعليش تنوين ديارة مصدرها مصدر باب تفعيل نون ينون تنوينا كاتا مصدر نون للغتها تنوين واتا التصويت واتا الدنجلي وهاتا او تنون الطائر اذا صوت طائرك نون واتا صوت او طير صوتي ليوهات وبالتنوين او دخولي ال او دخولي ال وهروها اسم انا سيته وبويكوا البتشيتا سري حتى ان الاسم يعرف بدخول ال جائت او الا سواء اكانت زائده الفلامك الفلامك زائده بوكو ابن مالك بس كال الفيكيا كالفضل والحارث والنعماني فذكر ذا وحفظه سياني وكل الفلام سر الفضل الحارث النعمان باسي بكيتو باسي نكي يكسانا شنك حارث النعمان عباس بأوي الفلامك شخيت السري هر معرفية كألك شخص السري هج معرفة بوني زادي نكردوا وكو الرجل نيا نكيرا ببها مبياوة بوتي كوتو الرجل واتا بياوكا وكو أونيا كاتا الفلامي شي الفلامي تعريفة كاتا ليريا ما بس من بيتشيا ما بس من الفلامي معرفية كبشية تسر اسم جاوت وانا وألف لامة ألف لامي زائدة بيت ياخد معرفة بيت ياخد موصولة بيت ألف لامي موصولة كامل يوش تسر اسم فاعل والضارب كات ألف لامة كزائدة بيوك والحارث والنعمان معرفة بيوك والرجل موصولة بيوك والضارب يكسانة وشي يكتبيني ألف لامي بشروه بزانة أو شي اسمه فعل نية وحرف نية. ليه يا مؤلف فرمي أو دخول ال؟ قال دخول ال. ابن أجرون فرمي دخول الألف ولا عبارتك ناظم جواتريكا شنك بل لزبان عربية نالي الباء ولا هل نالي الهاء ولا بوشي العلي الال ولا الالف ولا كاتا اميان جوان تريك كاتا داخل بوني البوسر هر وشي بزانا او وشي اسمه. وآلة التعريف الف من يريد تعريف كبت مبهم قال الكبد. وقال قوم انها اللام فقط اذ الف الوصل متى تترس سقط. الحرف تعريفه يان هر همزك يان لامك خلافك طويلتي ان شاء الله لم كتابة طاولين ولا قطر الندى زيادة التفصيل لدينا قضية يا ابن مالك فرمي الحرف تعريف أو اللام فقط. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط أو دخول ال يعرف كات أناسيته اسم فقف ما قفوا. فقف أيها الطالب وتتبع اتبع أيها الطالب ما قفوا ما تبعته شوين أوبك كنحية كان شويني كوتون يعني شوين أوبك وكمن شويني كوتون واتشي واتا اسم ناسية بوي كوا مجرور بيت بوي كوا تنوين بشيت السري بوي كوا الفلام بشيت السري. وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى أما بودا سيدها إن شاء الله عندما بس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.